الالتزام ما شرعه الله والحذر من معصيته لقوله تعالى ولكن البر من اتقى. ومن فوائدها ان العقائد لا تجعل غير المشروع مشروعا من قوله وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، من يعتقدون برا ولكن قال ليس البر. فمن اعتقد شيئا غير مشروع من اعتقده برا قلنا له انه ليس ببر. لو اعتقده وتقرب به الى الله فاننا نحذره من ذلك. ما استدلال بعضهم تسلك هذا الايمان على جواز حكم لا، يعني ما تسلقه برا ما تبرر بتسلقه. انا مره من المرات لو وصلنا بالحديث كان واحد يسالني يقول بالنبي انك تعلمه كذا وكذا بالنبي، انا هيته شيخ الحال هذا ما يجوز الحلف بالنبي، احلف بالله ولا لا تحلف. إيه لما أنه يعني أعاد السؤال قال بالنبي ما عمري أحلف بالنبي. والظاهر هذه قضية أنا قلت في حال المناقشة نعم أو استجابة الفوائد لا تسألوني عن شيء، لأن هذا يقول بيني وبين الذي كنت مستعد لأقوله من الفوائد. الذهن إذا صدم خلى اللي عندك ننتهينا. نعم نعم. طيب الآن نسيت وش اللي في نوضع نعلم أن العقائد لا تجعل غير المشروع مشروعا، لأن هؤلاء يعتقدون أن البر أن يأتي البيوت من ظهورها، ولكن الله تعالى أبطل هذه العقيدة ولكن البر من اتقى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يأتي الأمور من أبوابها لقوله وأتوا البيوت من أبوابها، فإن هذه الآية كما تتناول البيوت الحسية كذلك أيضا تتناول الأمور المعنوية. نعم. ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله، قوله واتقوا الله، وجوب تقوى الله بقوله واتقوا الله. ومن فوائد الآية أن التقوى تسمى برا، وقد سبق أنها إذا ذكرت مفردة شملت البر، وإذا ذكر البر مفردا شمل التقوى، وإذا قلنا جميعا فقول التعاون على البر والتقوى صار البر فعل الخير أو فعل المأمورات والتقوى ترك المنهيات. رحمك الله. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى سبب للفلاح، أن التقوى سبب للفلاح بقوله لعلكم تفلحون. والتقوى لها أكثر من 100 فائدة وقد كتبها بعض الطلبة فيما سبق. طلبنا من الطلبة أن يكتبون فوائد التقوى المذكورة في القرآن فقط، وكتبوا حول 100 فائدة كلها مذكورة في القرآن. نعم. ومن كان بإمكانه أن يفعل يتفرغ له الساعة، خصوصا لحفظ القرآن عن ظهر قلب، ويأتي بالفوائد هذا طيب وتكون له حسن. نعم. طيب. ثم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في هذه الآية وجوب القتال بقوله وقاتلوا، ووجوب أن يكون في سبيل الله أي في شرعه ودينه بقوله في سبيل الله، ووجوب الإخلاص فيه بقوله في سبيل الله. ومن فوائدها أنه ينبغي